أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الجديد الوقت الأخضر. محمود بيرحب معكم من وراء الميكروفون. برنامج الوقت الأخضر أحد إنتاجات بيلد أبيتاي بلانيت، مؤسسة غير ربحية تسعى إلى توعية الفرد وتثقيفه بأهمية المحافظة على البيئة والعيش معها. حنتكلم في برنامجنا عن طريقة تحضير أغذية صحية مفيدة، وحنشوف مع بعض أن الغذاء الصحي ممكن يقي من الكثير من الأمراض اللي منواجهها في عصرنا الحالي. وكمان حنستضيف معنا تجار ومزارعين وكتاب ومغنيين مستقلين سخروا وقتهم وإمكاناتهم للمحافظة على البيئة. حنتعرف عليهم وعلى أعمالهم وإيش اللي وفروا للمجتمع والبيئة. في كل لقاء سوف نلتقي بموسيقيين مستقلين حنتكلم معهم وحنسمعكم بعض من موسيقاهم الجميلة. إعلانات بيلد أبيتاي بلانيت لشهر مايو. في 21 مايو انضمت بيلد أبيتاي بلانيت إلى فود أند موتا ليوم من اللوبي في عاصمة ولاية نيويورك ألباني. التقى واتش أند موتا مع المسؤولين المنتخبين ليطلبوا من نيويورك التحول إلى طاقة متجددة بنسبة 100%. في هذه الحلقة من برنامج الوقت الأخضر سوف نتحدث عن الزنجبيل وفوائده، وسنعد وصفة لذيذة في نهاية هذه الفوائد. الزنجبيل هو جذر مرتبط بالكركم، يستخدم على نطاق واسع في الهند وآسيا بسبب خواصه الطبية الكثيرة، وهو مادة كيميائية يحتوي عليها تسمى جينجرول. يحتوي نبات الزنجبيل على أزهار جميلة تأتي باللون الأحمر والأزرق والأصفر والأبيض. الزنجبيل مفيد للغاية في علاج الغثيان. يمكن استخدامه لمرض البحر من قبل النساء الحوامل لمكافحة غثيان الصباح والغثيان العام الذي يمكن أن يصاحب الأنفلونزا أو فيروس المعدة ومرض الإيدز ومرض السرطان الخاضعين للعلاج الكيميائي. كما أن الزنجبيل مضاد للالتهابات ويمكن أن يقلل من آلام العضلات وآلامها، وكذلك يساعد في علاج الحالات السيئة بسبب الالتهاب، التهاب المفاصل والربو والسكري. ويمكن أن يساعد الزنجبيل في هشاشة العظام ومشاكل المفاصل الأخرى. ويمكن للزنجبيل أيضا تحسين عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب. يمكنه أيضا خفض السكر في الدم مما يجعله مفيدا لمرضى القلب والسكري. يمكن للزنجبيل أن يساعد في عسر الهضم ومشاكل أخرى في المعدة. والزنجبيل أيضا يمكن أن يساعد في آلام الدورة الشهرية والتشنجات. وأظهرت بعض الدراسات أن تناول 1 جرام من مسحوق الزنجبيل يوميا خلال فترة حياتهم يمكن أن يساعد المرأة التي تعاني من آلام الدورة الشهرية بنفس كفاءة عقار الإيبروفين أو عقاقير مماثلة، ولكن دون أثار جانبية مثل استخدام هذه العقارات على مدة فترة طويلة أو بكميات كبيرة يمكن أن تضر المعدة. الزنجبيل ليس لديه مثل هذه الأثار الجانبية. ويمكن للزنجبيل أيضا خفض الكوليسترول الضار والكوليسترول المرتبط بأمراض القلب. قد يساعد الزنجبيل في الوقاية من السرطان، خاصة سرطان الثدي والمبيض والبنكرياس وربما القولون. تجري دراسات حاليا حول استخدامه في علاج سرطان القولون. والزنجبيل أيضا قد يحسن وظائف المخ ويحمي من مرض الزهايمر. وأحد أسباب استخدام الزنجبيل غالبا في البلدان المدارية الحارة مثل تلك الموجودة في جنوب شرق آسيا والهند هو أن مناخهم يشجع المرض، لأن الأمراض المختلفة تزدهر في المناخات الحارة الرطبة. الزنجبيل طبيعي مضاد للبكتيريا والالتهابات البكتيرية مثل البكتيريا التي تسبب التهاب اللثة والتهاب اللثة التي يسبب العديد من التهابات الرئة، وكذلك بعض الفيروسات مثل فيروس الجهاز التنفسي. الزنجبيل هو سوبر فود، إنه أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الشيخوخة عن طريق إزالة الجذور الحرة في الجسم التي تقدم العمر في خلاياها. إنه أيضا جهاز تقوية جهاز المناعة يساعد جسمك على مكافحة العدوى. شهر مايو وشهر التوعية بسرطان الجلد. يعد سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا، ولكنه أيضا أحد أكثر أنواع السرطان التي يمكن الوقاية منها. لسوء الحظ هناك العديد من الأساطير المحيطة بسرطان الجلد على مر القرون. قام الناس بأشياء حمقاء للغاية باسم اتجاهات الجمال في العديد من الثقافات يعتقد أن وجود جلد أفتح هو علامة على الثراء والمكانة، لأن وجود البشرة الداكنة يعني في كثير من الأحيان على أن الشخص العمل في الخارج وغالبا في الحقول التي تؤدي أعمال الزراعة. في أوروبا قبل عام 1920 حملت النساء الأثرياء في كثير من الأحيان مظلة أسبانية من أجل الشمس، وهي مظلة صغيرة لحماية وجوههم من الشمس. لا تزال النساء في بعض الدول الآسيوية المعروفة يفعلون ذلك. في أمريكا خلال الحرب الأهلية تناولت بعض النساء البلوغ المعروفة بأنها تحتوي على الزنيخ السم لجعل بياض بشرتهن. في العديد من البلدان لا تزال بعض النساء يستخدمن العديد من المستحضرات والكريمات لتفتيح بشرتهم التي تحتوي على الزنيخ أو الزئبق سم آخر. وفي عشرينيات من القرن الماضي بدأت الطبقة الترفيهية في أمريكا وأوروبا في إظهار اهتمامها بأنه يمتلك تانا ظهر عليه بارتداء حلة من الكتان الأبيض. بحلول الستينات من القرن الماضي أصبحت ثقافة الشاطئ راسخة، وأصبحت بدلات السباحة أصغر وأصغر، وكان التان يعتبر عنصريا. بحلول سبعينات القرن الماضي كان هناك منتجات مثل سانتان أويل، وهو منتج صمم ليجعل لونك غامقا عن طريق الـ SPF2، ومع ذلك حرق بشرتك حرفيا في السوق. كان لديهم عامل حماية من الشمس. بحلول الثمانينات تكشف العلماء أن استخداماتنا لمعشات الهباء الجو مثل أذاذ الشعر وطلاء الرش المحتوية على مركبات الكربون الكلورية والفلورية وغيرها من المواد الكيميائية مثل تلك الموجودة في مكيفات الهواء وأنظمة التبريد تسبب حرفيا بثقب عملاق في طبقة الأوزون لدينا. طبقة الأوزون هي طبقة من غلافنا الجوي تعمل كثيرا لحمايتنا من الإشعاع الضار من الفضاء الخارجي. ما عمله العلماء هو أن الإشعاع الذي كان يحدث من خلال يسبب زيادة في سرطان الجلد. بعض الخرافات عن سرطان الجلد: فقط الأشخاص البيض يصابون بسرطان الجلد هي معلومة خاطئة. أسناد وجود بعض الخصائص مثل البشرة البيضاء التي لا يمكن أن تسمر ولكنها تتحول فقط إلى اللون الأحمر والحروق ثم غالبا ما تظهر في بعض الأشخاص من جزر البريطانية أو ذات الشعر الأحمر أو الأشقر أو البني أو أي شعر تزيد الشامات أو النمش بشكل كبير من فرص إصابتك بالسرطان الجلد، وتقلل من لون البشرة الداكنة من فرص إصابتك بسرطان الجلد بسبب زيادة الميلانين في الجسم. الحقيقة هو أن لا أحد بدون خطأ، خاصة وأن العوامل يمكن أن تزيد من احتمالية إصابتك بالمرض. توفي بوب مارلي الموسيقي الأسطوري وأبريجي بسبب سرطان الجلد. الحصول على قاعدة تان سوف تبقيك آمنا خاطئة. لا يوجد شيء مثل تان آمن ولا حتى تان قاعدة، فأنت تحرق بشرتك حرفيا. استخدام دباغة السرير هو وسيلة آمنة للحصول على التان، هي خاطئة جدا. تغميق أسرة الدباغة مما يزيد بالتأكيد من فرص إصابتك بسرطان الجلد واعتام عدسة العين. الطريقة الوحيدة لتجنب سرطان الجلد هي أن تكون آمنا في الشمس من مع اقتراب الصيف. إليك بعض النصائح المتعلقة بالسلامة: تجنب الخروج خلال ساعات الذروة الشمس من 10 صباحا إلى 3 مساء على الأرض أو 5 مساء في البحر. إذا كان يجب عليك الخروج ارتدي قبعة عريضة واسعة وارتداء النظارات الشمسية لحماية عينيك، أو نعم السيدات تحمل تلك المظلة الأنيقة. غطي نفسك، ارتدي ألوان فاتحة تعكس أشعة الشمس وملابس فضفاضة لتظل باردة، لكن حاول تغطية أكبر قدر ممكن من بشرتك. إنهم يبيعون فعلا الملابس مع كتلة الشمس في ذلك بشكل لا يصدق. لا تزال تو سن بلوك لأجزاء الجسم غير مخطاة وارتداء في السبعينيات متاحة في السوق، تجنب هؤلاء. زيوت الدباغة السخيفة على عامل حماية من الشمس يتراوح من 15 إلى 30، ستسمح لك السن سكرين تحتوي على هذه الشاشة بالسماء، لذا فهي ليست كبيرة في الوقاية من السرطان، بدلا من كريم أو محلول مع عامل حماية من الشمس 30 أو سن بلوك. اختر الـ UVA أو يشير إلى أنه يحمي من أشعة الشمس. إذا كنت تخطط لممارسة الرياضة تأكد من حصولك على الـ UVB. لاحظ أنه إذا كنت خارج المنزل طوال اليوم فسيتعين عليك. إعادة تطبيق حاجب الشمس كل بضعة ساعات. إذا كنت تسبح وتحتاج إلى إعادة تطبيقه بشكل متكرر. إذا كنت تخطط للسباحة في المحيط فاستخدم حاجبا صديقا للبيئة لا يحتوي على أوكسي بنزون أو أكسوكنسنات، لأن هذه المواد الكيميائية ضارة جدا. بالحيوانات البحرية مثل الدلافين، الأطفال والرضع يجب ابتدائهم، لأن الأطفال أكثر حساسية بكثير من جيلة الشخص البالغ. يمكن لكبار السن والأطفال والرضع ارتفاع درجة الحرارة بسهولة، مما يؤدي إلى حدوث ضربة شمس قاتلة. إذا أصيب الأطفال أو الأطفال بحروق الشمس الحادة حيث يتقرح الجلد أو يتقشر مرة واحدة، فإذا فرص الإصابة بالسرطان الجلد في وقت لاحق من الحياة تزداد بشكل كبير. دع شخصا ما يساعدك في الحصول على مناطق مثل ظهرك وتدليكها بالصن بلوك. تأكد من تغطية كل جسمك. بالنسبة للرجال الأصلع والذي يعاني على رأسك، لا تنسى من وضعه على رأسك، ولا تنسى قدميك أيضا. غالبا ما يرتدي الناس زحافات، فيجب تطبيقها على الصنادل أيضا وأحذية أخرى مفتوحة الأصابع خلال فترة الصيف. بدأ السرطان عند بوب مالي في الجلد على واحد من أصابع قدميه. لا تفترض أنك آمن إذا كان الوضع غائما. ألمانيا، وهي دولة غالبا ما تكون مادية اللون وتتلقى أشعة شمس قليلة، تعمل بالطاقة الشمسية في الغالب. لماذا يستخدمون الألواح الشمسية التي تمتص الأشعة فوق البنفسجية؟ تذكر أن الفتحة التي صنعناها في طبقة الأوزون تسمح للأشعة فوق البنفسجية بدخول الغلاف الجوي لدينا، ويمكن لذلك أن تخترق الغيوم، وهذا يعني أنه من الممكن الحصول على حروق شمس حتى في يوم قائم وحتى في فصل الشتاء. بما أن المتزلجين يعرفون جيدا، فمن السهل جدا الحصول على حروق شمس في فصل الشتاء، لأن الأشعة فوق البنفسجية تخترق السحب وتنعكس على الثلوج. كن حذرا عند استخدام المكياج والكريمات والمستحضرات وغيرها من المنتجات العديدة من منتجات مكافحة الشيخوخة والتي تحتوي على الريتيونول. إذا كنت تستخدم أي منتجات تحتوي على مواد كيميائية مثل الريتيونول فاستخدمها في الليل. هذه المنتجات تجعلك أكثر عرضة للحرق ولها ردود فعل سلبية في ضوء الشمس. اعلم أيضا أن بعض الأدوية يمكن أن يكون لها أيضا تأثير مماثل عند البدء في تناول أي دواء جديد. إقاء تعليمات الإرشادات والاحتياطات والأثار الجانبية المحتملة لمعرفة ما إذا كان يجب تجنب أشعة الشمس أثناء تناول الدواء. أيضا إذا كنت تعاني من قشر كيميائي أو جلخ جلدي أو عملية تقشير، يجب عليك التأكد تجنب الشمس لبضعة أيام بعد العملية. قم بالتعرف على جسمك. تعرف على الشامات والنمش وعلامات الميلاد بشكل عام. تكون الشامات المرتفعة أكثر أمانا من الشامات المسطحة، لأنها من غير المحتمل أن تتغير. يجب أن تكون الشامات بنية وصغيرة. إذا رأيت أن الجلد يصبح أغمق أو ينمو أكبر في الممحى الموجود على قلم الرصاص، أو يصبح غير متماثل، أو يضع حدودا غير منتظمة، أو يحول لون غير عادي مثل الأحمر والأخضر أو الأزرق، أو يتحول إلى لونين مختلفين، يجب عليك زيارة طبيب أمراض جلدية على الفور. هناك عدة أنواع مختلفة من سرطان الجلد، بما في ذلك السرطان والأورام الميلانينية. مرة أخرى، يمكن الوقاية من سرطان الجلد والشفاء منه. لهذا السبب، ولأنه من المستحيل فحص كل جزء من جسمك بنفسك، يمكنك الحصول على الشامات في أذنيك، خلف أذنيك، وعلى فروة رأسك وما إلى ذلك. يقترح أن يرى جميع البالغين أخصائي الأمراض الجلدية لفحص السرطان مرة واحدة كل سنة. الصيف قاب قوسين أو أدنى، كن آمنا في الشمس. سوف نقوم بعمل الاستيرفراي، القرنبيط والزنجبيل المقلي. سوف نحتاج إلى 1 ملعقة طعام من بذور السمسم الأبيض، نصف كوب من مرق الخضار، 1 ملعقة طعام من صلصة الصويا العضوية، 1 ملعقة طعام من زيت السمسم. سوف نحتاج إلى الفول السوداني أو زيت جوز الهند، و1 بطل من زهيرات البروكلي المغسولة والجافة. وسوف نحتاج أيضا إلى 1 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم، وواحد ملعقة طعام زنجبيل مفروم. طريقة تحضيره: نخب بذور السمسم، ضع البذور في المقلاة على نار متوسطة، حركهم على حرارة حتى تصبح بنية اللون حوالي 3 دقائق، ثم ضعها جانبا. قم بخلط المرق وصلصة الصويا وزيت السمسم في وعاء، أخفقها جيدا وضعها جانبا. قم بتسخين الفول السوداني أو زيت جوز الهند في مقلاة كبيرة على نار متوسطة لمدة 2 دقيقة تقريبا، ثم قم بإضافة الثوم، وقم بالتحريك لمدة 1 دقيقة تقريبا، ثم قم بإضافة البروكلي والزنجبيل. أضف حوالي ملعقة صغيرة من الزيت، ودع الخليط يقلي لمدة 1 دقيقة تقريبا حتى يصبح الثوم والزنجبيل البني وتخلط مع البروكلي. ثم قم بإضافة خليط صلصة الصويا. طبخ بنار هادئة، يغطى ويدخل لمدة من 2 إلى 3 دقائق أو حتى يتم ثقب البروكلي بالشوكة. قم بإضافة القرنبيط مع ملعقة صغيرة في فترة زمنية محددة. رش باقي مزيج صلصة الصويا فوق البروكلي قبل التقديم. يقدم القرنبيط مع بذور السمسم المحمص مثل الزينة. نتمنى أن تعجبكم وصفة هذه الحلقة من برنامجنا. ندعوكم للحضور إلى سيتي جورميت كافيه في قلب مدينة إيست فيليج للحصول على الطعام الطازج حسب الطلب. يمكنك عمل السلطة الخاصة بك أو العصير أو التمتع بأحد المعجنات اللذيذة لدينا أو القهوة. يوجد لدينا بار كامل من القهوة والإسبريسو. لدينا وجبات خفيفة صحية، مقبلات متنوعة، وخدمة الإفطار كل يوم بالطريقة التي ترغب بها. لدينا خدمة التيك أوت وخدمة التوصيل. تفضلوا للاسترخاء معنا أو دعنا نجهز مناسبتك القادمة. يقع سيتي جورميت كافيه في مدينة منهاتن، إيست فيليج، 238 إيست، شارع 14. توصيل أرجاء الاتصال على رقم 212-260-6040. ونقوم بإداعة مقابلة مع الدكتور ياسر علي، الدكتور النفسي من نيويورك. نتمنى أن تنال على إعجابكم وتستفيدوا منها. And we're back with Dr. Yasser Ali. Welcome. ولقد عدنا إليكم مع الدكتور ياسر علي. أهلا وسهلا بك. Hi, how are you? أهلا، كيف حالك؟ I'm all right. Dr. Ali, you're joining us. You're from New York City today. But you're Egyptian, correct? أنا جيدة، شكرا. أنت تنضم إلينا اليوم من نيويورك سيتي، ولكنك أصلا من مصر، أليس كذلك؟ Yeah, I'm Egyptian native. نعم، أنا من أصول مصرية. You were born in Egypt? هل ولدت في مصر؟ That's correct. نعم، ذلك صحيح. Can you tell us a little bit about your professional background? هل يمكنك أن تخبرنا قليلا عن مجال عملك؟ I graduated from Egypt with a bachelor degree in psychology and then I came here to the States. I earned my master degree and my doctorate degree. I also trained in psychotherapy at the different places. Israel is one of them. Advanced Center of Psychotherapy is another one. I specialize in cognitive behavior therapy, interpersonal therapy, dialectical behavior therapy. It's a type of therapies that helps clients with mood disorders, personality disorders, and also I'm specialized in addiction counseling. So I also earned my credential, became a credentialed alcoholism and substance counselor as well. Wow. And I had learned actually in hospital settings, outpatient mental health programs, even correctional house at Rikers Island, multiple places. So I earned like a vast experience in here in New York City. نعم، لقد تخرجت من مصر في تخصص العلاج النفسي. ولقد حصلت على درجة الماجستير والدكتوراه في تخصصي في الولايات المتحدة. نعم، ولقد تدربت في مستشفى بيث إسرائيل، وهي أحد أكبر المستشفيات في مدينة نيويورك. نعم، ولقد تخصصت في مجال اضطرابات المزاج والإدمان وإدمان الكحول وتعاطي المخدرات. نعم، ولقد تخصصت في مجال الصحة العقلية للمرضى الخارجين عندما لا يتم إدخال الشخص الذي يبحث عن الصحة العقلية إلى المستشفى عادة. يجتمعون مع معالجهم مرة واحدة في الأسبوع أو كل أسبوع لمدة 30 دقيقة إلى ساعة. معظمهم مرضى الصحة العقلية هم العيادات الخارجية. نعم، فلقد اكتسبت خبرة كبيرة جدا في نيويورك. Wow. And you have a vast practice, right, in a few locations in New York City? نعم، وأنت لديك بعض المراجعات الطبية هنا في نيويورك، أليس كذلك؟ Yes, we actually have five locations in New York City, two in Brooklyn, actually three in Brooklyn, two in Queens, and actually we also have a small practice, like satellite in the Bronx. نعم، ولقد عملت في 5 مواقع. 3 في بروكلين و2 في كوينز، ومكتب يعمل بالقمر الصناعي في دابونيكس. And you treat patients of all ages, children and adults, adolescents? هل أنت تقوم بمعالجة جميع المرضى من الفئات العمرية، الصغار والكبار منهم؟ We treat patients from all ages, prefer to start from age 5 on. نعم، أنا أقوم بمعالجة جميع الفئات العمرية من 5 سنوات، وأعمل في دار للرعاية النهارية للبالغين. I'm just curious with the older patients you mentioned from adult daycare. Are you dealing with issues like Alzheimer, dementia, those type of problems? خلال ما ذكرت عن العمل في مركز لرعاية لكبار السن، هل تقوم بمعالجة أمراض مثل الزهايمر وغيرها؟ Yes, we do. We actually send them نعم، ذلك صحيح. نقوم برعايتهم ونقوم بالتعامل مع جميع المشاكل العصبية مثل الخرف أو الزهايمر. Now, you know, I really am kind of alarmed at the issues of mental health in this country at the moment. I think we almost have a mental health crisis right now, you know. I'm wondering if there are social factors that are involved in that, you know, kind of the deterioration of the family unit, you know, people that don't eat dinner together as a family anymore. You know, certainly I think with younger people, I think there's a problem with our culture now of tech culture and, you know, children that can't put their phone down for 5 minutes and have kind of developed this sense of expecting instant gratification, you know. So I think it kind of makes issues like ADD, ADHD worse, that you have people that can't focus and that expect instant gratification for everything, you know. أعتقد أن المشاكل العصبية ازدادت كثيرا في بلدنا في الوقت الحالي، فأنا لا أعرف هل هناك سبب اجتماعي أدى إلى ذلك، هل هناك تم تفكك للروابط الأسرية فالعائلة الواحدة أصبحت لا تأكل العشاء معا. فأعتقد أن لدينا مشكلة كبيرة بالنسبة للتكنولوجيا، فبعض الأطفال لا يستطيعون أن يضعوا هواتفهم بعيدا لمدة 5 دقائق، كأنهم ينتظرون الحصول على موافقة من الميديا، فإنها تسبب مشكلة في التركيز. فأنت يجب أن تحصل على موافقة صبرية للتركيز. Absolutely right. There's a lot of environmental issues and family issues that impact the development of our children, and great stressors on their daily life because of multiple issues. Some of them has to do with domestic violence, some of them have to do with separation from the parents, particularly when they are at the developmental stage called separation individuation, when they try to separate from the parents and become their own individual self and kind of, you know, move on with their life. At this juncture, I encounter a lot of children aged like 12, 13, 14, experience a lot of emotional distress and they become very disturbed, very depressed and anxious. And therefore, they start either self-medicating with substances, or they become self-destructive and engage in self-injurious type of behaviors to just kind of self-medicate and mitigate their pain and agony. And they definitely, you know, need mental health services. However, parents kind of, there's a lot of stigma with mental health. And yes. I don't know why, but I think anybody in New York City should, you know, at least have a brief psychotherapy to be able to, you know, develop their emotional reserve and gain the skills necessary to function in this society, which is extremely stressful. And also we have lack of psychosocial support out there. So I have to emphasize that the mind and body is connected, and we really need to value both. So if a person with physical ailments, they should also pay attention to their mental elements and work on achieving both mental health and physical health, and also spiritual health. So that the mind, body, and spirit are both things that we have to really pay attention to. نعم ذلك صحيح، فجميعها تتطور وتنشأ بسبب العامل الأسري، فالضغط النفسي الكبير فبعضها سببه من المجتمع وبعضها الآخر سببه من الانفصال الأسري بين الأب والأم، فهي تحدث عندما يريدون الانفصال عن عالمهم الواقعي والهروب إلى العالم الافتراضي. فجميع الأطفال من أعمار 12 إلى 13 و14 عاما يصابون من الاضطراب في المشاعر كثيرا والعنف المنزلي الموجه ضد الأطفال، فبعض الناس يقومون بجرح أنفسهم لاستقطاب الاهتمام، والبعض الآخر يقول إنه شكل من أشكال الإفراج العاطفي، فبعض الناس يقومون بالعلاج الذاتي، فكثير منهم عندما يشعرون بالحزن أو الغضب أو القلق أو الاكتئاب سوف يتعاملون مع أنفسهم بالكحول أو المخدرات في الشوارع أو الأدوية أو أدوية تخدير الألم أو نسيان مشاكلهم حتى لو فقط لفترة قصيرة. فهناك كثيرا هذه الوصمة السيئة عن الصحة العقلية، فهي تعني الخزي وسوء الفهم والإحراج، فيجب أن نوضح ذلك للمريض ونجعله أن يعتقد أنها ليس لديه أي سبب للإحراج من العلاج النفسي. Yeah, you brought up three really good points that I'd like to touch on. As you mentioned, the physical health, if you're mentally, you know, if you're stressed out and you're anxious, that's going to have a huge impact on your physical health. You know, stress can lead to all kinds of physical problems, high blood pressure, you know, upset stomach and digestion, those kind of issues. نعم، لقد قمت بالذكر ثلاث نقاط مهمة أريد أن أقوم بالتعليق عليها كالعلاج الجسدي. فعندما تكون مضغوطا نفسيا فإن ذلك يؤثر كثيرا على صحتك الجسدية، فالضغط النفسي يؤدي إلى كثير من المشاكل الصحية كضغط الدم والسكري والألم في الأمعاء والخلل في الجهاز الهضمي. It's diabetes and so on. Also vice versa, physical elements exacerbate the symptoms of mental health. So yes. Absolutely. So if a person suffers from a physical element such as, you know, diabetes or hypertension, that might exacerbate their symptoms of depression and anxiety. فهناك بعض من المشاكل الجسدية الصحية التي توضح لنا سببها النفسي التي سببت للشخص هذه الأمراض. Right. And I think a lot of times your mental health, you know, when you think of issue of diseases like cancer or AIDS, your outlook really can depend on whether or not you, you know, whether you beat the disease or, you know, I'm not saying it's entirely, you know, a factor, but it can be a contributing factor. If you have a more positive outlook, you might be able to adjust to all of the adjustments you're going to have to make. And I had a friend who had cancer and had to spend, you know, the better part of a year going to chemotherapy every day and just dealing mentally and psychologically with those kind of adjustments. It really plays a big factor in your recovery. نعم ذلك صحيح. فأنا أعتقد في الصحة العقلية. فأنا أعتقد عندما تكون مصابا بمرض خطير كالسرطان، عندما تقوم بالنظر بشكل إيجابي على هذا المرض، تصبح فرصة العلاج أكثر. فكان لدي صديق يعاني من السرطان، وكان يعالج بالكيماوي يوميا، فتمت معالجته جسديا ونفسيا أيضا، فإنها تلعب جانب كثير لمرحلة ما بعد العلاج. Absolutely. I mean, we're talking about, you know, illnesses such as diabetes and hypertension, but of course, when it comes to cancer, HIV, or any chronic diseases that's even debilitating, it's really, you know, needs a lot of attention from mental health. Yeah. Arena and services. نعم هذا صحيح. فعندما نتحدث عن السرطان وفيروس نقص المناعة أو أي مرض مزمن، وهي أمراض منهكة وهي تجعلك غير قادر على القيام بأي شيء، ما يعيقك من حياتك ويجعلك معاقا، فالصحة العقلية هنا تساعد كثيرا جدا في مواجهة ذلك. And you mentioned also like that with society, and another thing that really concerns me is we're living more and more in a state of isolation. And, you know, it's kind of a convenience factor, like, you know, yeah, I can sit in my house and I can order, you know, I can order food delivery, I can order groceries delivered. But then, and, you know, then you go to a certain stores, you know, and they don't even have a cashier anymore. They just have the self-serve checkout and stuff. So now we're living more and more in a society where we don't interact with people anymore. And it's and that leads to isolation. You know, people don't know how to interact with others, how to have a conversation. And that sense of isolation, I think, can lead to, you know, more problems like depression and anxiety. نعم ذلك صحيح. ولقد ذكرت أنها تؤثر على المجتمع. وما يثير اهتمامي هنا أننا نعيش في عالم منعزل، كأنا أستطيع أن أجلس في منزلي وأستطيع أن أطلب أي شيء أريده، أستطيع أن أطلب الطعام وأستطيع أن أطلب البقالة، ولكن عندما تذهب إلى بعض المراكز التجارية فهم لا يملكون كاشير، فإنهم يملكون فقط طريقة الدفع الذاتي. فنحن نعيش الآن في مجتمع لا نتعامل مع بعضنا البعض، فإن ذلك يؤدي إلى العزلة، فلا يستطيعون الناس الآن التعامل مع الناس الآخرين، كيف يقومون بفتح حوار؟ وأعتقد أن العزلة تؤدي إلى أمراض كثيرة كالاكتئاب النفسي مثلا. Absolutely, and you can actually find that very obvious in families that immigrate to the state, and you see the huge culture. Two things happens actually: a huge culture shock and acculturation issues that occur for the children themselves adjusting to the new society here in America. Right. And additionally, the social isolation from the homeland, from the families, aunts, uncles, and so on. And of course, because of the busy life that parents have to face here, and you know, the adjustment of the financial needs, some of them have to really work two jobs to Yeah. They can't meet, and therefore they do not pay attention to the children who don't even spend quality time with them, and children also isolate themselves with games and so on, and sometimes they get addicted to them, and it just becomes chaotic in the family dynamics in these particular families. So this is something we also have to pay attention to. نعم إن ذلك صحيح وهو ينتشر في المجتمعات بشكل كبير فمن الأسباب التي أدت إلى ذلك التواصل البصري عن طريق التكنولوجيا والاختلاف في طريقة كسب المال فالوالدان أصبحوا لا يقضون الوقت مع أطفالهم وألعاب الفيديو أيضا تؤثر في ذلك. Oh yeah, I had a gentleman who was telling me once that his son won't even go eat if he's playing like the video games. He won't put. And I'm like, wow. And there's, you know, I grew up when at a time when video games were first coming out, and at that time they were like fun little, you know, like Pac-Man. They were not. First of all, they weren't very realistic looking. Like you could tell it was, you know, like Pac-Man was just a little dots on a screen. Whereas now the video games are very realistic and very violent. You know, they're Call of Duty and Grand Theft Auto. And I really, you know, I do question, you know, the impact that that has, particularly on young children. نعم هذا صحيح. فلدي صديق يقول لي إن ابنه يقوم بلعب ألعاب الفيديو عندما يقوم بالأكل. إن الوقت الذي نشأت فيه أنا لقد كانت الثورة وبداية الألعاب الإلكترونية في بدايتها قد كانت الألعاب صغيرة وبسيطة مثل الباكمان فأولا هي لم تكن واقعية جدا بالنسبة للصورة فكنت تستطيع أن تقول أن الباكمان كان مجرد نقطة على الشاشة أما في الوقت الحالي فالألعاب أصبحت واقعية بشكل كبير فهي واقعية جدا ومليئة بالعنف ككول أوف ديوتي فأنا أتساءل حاليا عن هل كبير على الأطفال. They leave their studies, they leave their social life completely just to stay with the game. Yeah. And it's really had a lot of negative impact, not only socially, but also academically. نعم ذلك صحيح. فالكثير من ذلك يجب أن يلقى على عاتق شركات ألعاب الفيديو. فلقد أظهرت الكثير من الدراسات أن ألعاب الفيديو لها تأثير على الأطفال، ليس فقط اجتماعيا ولكن أكاديميا. وهذا يعني أنه ليس فقط يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على سلوكهم ولكن قد يضر بهم في المدرسة بحيث لا يقومون بعمل جيد في دراساتهم. Absolutely. Absolutely. Because I think I grew up at a time when, you know, like I said, video games were just starting to come out on the market. And so for us, we had a lot more time, you know, playing outside, playing sports and, you know, running around outside, getting fresh air. And our you know, we had, our day was more structured. You know, I took piano lessons. My brother was in soccer. So, you know, children had their day more filled with, again, with peers and other children and other human interaction, but also doing other things that were more physical and more involved. And there's also kind of a discipline, you know, if you're playing sports or playing a musical instrument, there's more discipline there that can lead to better academics. نعم ذلك صحيح. وكما قلت لقد نشأت في زمن كانت الألعاب الإلكترونية فبدأت بالانتشار. فبالنسبة إلينا كان لدينا وقت كثير في اللعب في الخارج، لعب الرياضة في الخارج، استنشاق الهواء النقي. فأيامنا كانت مقسمة ومنظمة في السابق فلقد كنت أحصل على دروس للبيانو وأخي كان يقوم بلعب كرة القدم فكان الأطفال في السابق يومهم مليء بالنقاء والتعامل مع الأطفال الآخرين كنا نقوم بأعمال جسدية أكثر في السابق وكان هناك أيضا الالتزام حيث إذا التزمت بالرياضة أو بالعزف على الموسيقى هنالك منح جامعية لذلك. Right. ذلك صحيح، ونريد أن نتكلم عن الأمومة في الوطن العربي، فالكثير من القوانين هنا فهم يتعرضون للمشاكل مع القانون عندما يقومون بتقليد هذه الألعاب، فهي لن تؤثر فقط على الأطفال بل ستؤثر على المجتمع بشكل كامل. Right, right. You also brought up the stigma problem, and I think it's worse in certain cultures, like certain cultures aren't readily accepting of the idea of going to a therapist. And particularly, I think, with men, you know, right now in this country, we have a real crisis with suicide. And a lot of this is with men who are veterans who've served in the military. And I know the rates are very high, 20 to 30 suicides per day right now of people who have PTSD. And I know a lot of times they'll go to, you know, for instance, if they go to the VA, they're given a lot of pills, a lot of medication, but they don't receive the talk therapy that I think is essential. نعم، ذلك صحيح. أريد أن أتحدث قليلا عن مشكلة الاستيغما، الوصمة، فهي أسوأ في بعض الثقافات. فبعض الثقافات لا تستطيع أن تستوعب فكرة الذهاب إلى العلاج العصبي، وأعتقد أن هذه المشكلة كثيرا يعاني منها الرجال. ففي بلدنا هنا نعاني كثيرا من مشكلة الانتحار، فالكثير منهم من الجنود السابقين الذين كانوا في الجيش، فالنسبة عالية جدا في الوقت الحالي من 20 إلى 30%. فأعتقد إذا ذهبوا إلى المستشفى يتم وصف الكثير من الحبوب والأدوية لهم، ولكنهم لا يستقبلون العلاج العصبي والنفسي والذي هو أساسي بجانب الدواء. You're absolutely right. I mean, a lot of veterans that I know personally, they don't even receive services at all or adequate services. And they just depend sometimes on just medication alone. But right. Medication alone is just going to maybe help with the symptoms a little bit, but it's not going to resolve all the underlying factors and the trauma that they experience, and so on and so forth. So what I'm saying is, like, if they stop taking their medication, what happens? Yes. The symptoms may occur, you know, because we have not dealt with the symptoms from its underlying factors and its core. So, you know, very important to also have نعم، ذلك صحيح. فبعض المحاربين القدامى الذين أعرفهم هم يعتمدون فقط على الأدوية في الوقت الحالي، فالأدوية سوف تعالج المشاكل الفيزيائية في جسمهم، ولكنها لا يمكن أن تعالج الصدمة التي تعرضوا لها. فما أقوله أن العلاج النفسي هو تكملة للعلاج بالدواء، فهو من المهم جدا الحصول على العلاج النفسي بجانب الأدوية. Exactly. And some of the medications actually, like, you hear the side effects, you wonder if they don't do more harm than good, especially if they're taken with other medications, or worse if you have a patient that's taking them with alcohol, for instance. If you know, if we're relying too much on medication, and if possibly more therapy could lessen the need for the medications, or maybe even, you know, in some cases even eliminate the need for medications. نعم بكل تأكيد. نعم وبعض الأدوية لديها أعراض جانبية كثيرة، فأعتقد أنها تسبب أضرارا بنسبة أكثر من فوائدها، وأعتقد أن جوانبها أسوأ كثيرا إذا كان المريض يأخذها مع الكحول أو يأخذها مع أدوية أخرى. فهل هناك علاج نفسي يقوم بالتغطية على الأدوية وتجنب تناولها؟ Number one. And number two, because they don't receive psychotherapy treatment, they self-medicate right. symptoms with alcohol or other substances. And therefore, a person who's depressed and using alcohol or misusing alcohol, you know, alcohol itself is a central nervous depressant. So now right. you have double the depression, and now you end up in a situation where you even experience suicidal thoughts or gestures or even attempts. So, you know, it's extremely important to, and then you end up with like a dual diagnosis. You have a diagnosis of psychiatric disorder, plus you have you're an alcohol abuser or alcohol dependent, and therefore you need dual recovery, not uni recovery. Right. So, very, very important. Psychotherapy, you know, is needed, and it shouldn't be any stigma. Not every person that receives psychotherapy has, so-called, quote-unquote, crazy. Right. I know Clinton went for counseling with the situation of Monica Lewinsky and so on, and actually this country values mental health services, and people should not be ashamed to send their children or even themselves for psychotherapy treatment or addiction counseling because this is the way to go. نعم، فأولاً الأدوية ليست هي الحل دائماً. فبعض الناس عندما لا يحصلون على العلاج النفسي المطلوب يقومون بعلاج أنفسهم ذاتياً بتناول الكحول أو المخدرات الأخرى. نعم، فالكحول هو الاكتئاب الجهاز العصبي المركزي، فالمخدرات تأتي في فئتين. المنشطات مثل الكوكايين والكافيين تجعل الشخص سعيدا وسريع، ومثبطات الاكتئاب مثل الكحول والأفيونات والمواد الأفيونية تجعل الشخص بطيئا بما في ذلك أوقات رد الفعل الأبطأ، وهو السبب في أن الشرب والقيادة يمكن أن تسبب في وقوع حوادث، وإذا تسبب سوء المعاملة فيمكنها أيضا أن تجعل الشخص حزينا. المخدرات، فالاسترداد المزدوج عندما يتعين على المريض التعافي من مشكلتين مثل الاكتئاب وإدمان الكحول بدلا من الاسترداد الأحادي الذي يعالج مشكلة واحدة فقط، فليس كل شخص يعاني ويتلقى العلاج النفسي هو مجنون. في الواقع فإن معظم الأشخاص الذين يتلقون العلاج النفسي هم مجرد أشخاص عاديون عانوا من شيء محزن أو مؤلم مثل وفاة أحد أفراد أسرتهم والطلاق أو فقدان الوظيفة. How do you think we could move past that stigma or help people, you know, at least be willing to try it or willing to kind of have an open mind? Are there ways to reach out, particularly culturally in certain communities, to reach out to people? كيف يمكننا التخلص من الاستيغما والوصمة العار التي تلحق بالشخص الذي يتلقى العلاج النفسي؟ هل هناك طريقة عن طريق الثقافة أو وسيلة ما يمكننا استخدامها لمواجهة ذلك؟ Well, you have to really reach out to people. I personally have made lectures in mosques to educate, the community about mental health services. I went to schools to educate children and educators about mental health services and addiction as well. So we have to do a lot of community reach out to our communities to help them understand and be educated about the need for such services whenever it's نعم، أنا أقوم بإلقاء محاضرات للتوعية في ذلك المجال، وذهبت أيضا إلى المدارس وألقيت محاضرات هناك. نعم، فلقد قمت بالتوضيح إليهم أهمية العلاج النفسي وفوائده. Absolutely. نعم، بكل تأكيد. Without a stigma that a lot of people have, I even have like one person who like put in her group in like a WhatsApp. Oh my God, how can you send you guys your children to therapy? They're crazy. They're not gonna be able to be educated. They're gonna be stigmatized. They will never have an education. They will never have jobs. Wow. Actually, it happened. You know, this person happens to be a American, and then we have to go to the embassy to the ambassador there and tell them about what happened, and they have to speak with her and put the message on her group because she's really was doing a lot of harm, and 25 families had disconnected their services because of her message. فوصمة العار والتضليل خطيرة جدا. فهناك شخص على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قام بتضليل الآباء وقال لهم أنهم إذا أخذوا أطفالهم للعلاج فإنهم مجنونون ولن يتم تعليمهم، وكان على سفارتهم أن تتدخل وتطلب من فيسبوك أن تقوم بتنزيل ذلك المنصب لأنه قام بالتأثير على 25 أسرة. Wow. Yeah, it's getting people to understand, you know, first of all, to stop using words like crazy. You know, if you're depressed, you know, everybody goes through times in their life where, you know, they lose a loved one, or they lose a job, or, you know, you have to immigrate to another country, which is a big, big trauma, and it's a big readjustment. That's not being quote unquote crazy, you know, like we have to stop using those labels that are misleading. ذلك مدهش حقا، فيجب علينا كبداية أن نتوقف عن استخدام كلمة مجنون. فإذا كنت مكتئبا نفسيا، وكل شخص يعاني من ذلك في مرحلة من مراحل حياته، عندما يخسرون أحدا يحبونه أو يخسرون وظيفة، فيجب أن تهاجر إلى بلد أخرى، وهي خطوة كبيرة جدا، فذلك لا يمكن أن يطلق عليه مجنون. فيجب علينا أن نتوقف عن استخدام هذه المصطلحات والتي تؤدي إلى فهم خاطئ. Absolutely. But you know, you have to remember the culture that such folks and people come from. Right. And they always have that misinformation about psychotherapy treatment and people who go for a psychiatrist or a therapist, something wrong with them mentally, like to the point that they're crazy. No, I mean, when we were talking about really, really chronic mental illness and so on, we talk about like schizophrenia, people who are hallucinating, right? Going in the street between cars, going very manic-y, like with people with bipolar disorders and so on. Yes, these people, need, I wouldn't even call them crazy because that's not in my book, a professional even to say that. No, these people are with chronic symptoms, and acute symptoms that need to be addressed. And possibly they need inpatient level of care. When we're talking about people on outpatient basis, start suffering from symptoms like depression or anxiety or whatever the case may be, we cannot call them crazy. We cannot call them. And then if we don't provide the services, what happens? You have to think outside of the box. Then they isolate themselves even further. They develop personality disorder, which is worse than the mood disorder, and they can't function, and they're not going to be successful in life. Right. So, people have to be mindful of that. نعم، إن ذلك هو التضليل، وهو إعطاء معلومات خاطئة أو مزيفة عن قصد التضليل أو إرباك الأشخاص. فالانفصام والاضطراب الثنائي القطبية عبارة عن أشكال من الأمراض العقلية المزمنة الشديدة التي تتطلب رعاية صحية نفسية وأدوية مستمرة. هذا على عكس مشاكل الصحة العقلية المنتظمة مثل اضطرابات المزاج، مثل الاكتئاب، التي لا تتطلب في الكثير من الأحيان الأدوية، وعادة ما تكون فقط رعاية المرضى الخارجين. أما اضطرابات الشخصية فهي أسوأ أنواع اضطرابات المزاج. اضطرابات المزاج تميل إلى أن تكون مؤقتة. You can kind of tell him it's more like just talking to a friend who's not judgmental. You know, just being able to speak honestly. This is what's on my mind. These are my fears. These are my worries, my concern. You know, if it's a relationship issue, you know, I feel hurt because this happened or that happened. Just being able to talk without fear of judgment. نعم ذلك صحيح. فأنت تجلس وتتحدث كأنك تتحدث مع صديق. هذه هي مشاكلي وهذا ما أعاني منه، وأعاني من علاقة أو غيرها، وهذا حدث وذلك ما حدث. فمجرد التحدث وعدم الخوف من أن يحكم عليك أي شخص. And just let them know, psychotherapists themselves go for therapy. Yeah. Because they get stressed out and they want to talk to somebody, and it's good to talk to somebody professional who understands really, you know, what, all the dynamics and what's going on in the symptoms, as opposed to going to a friend or somebody that's not professional and going to give you the wrong advice. Right. Or, you know, misguide you. نعم ذلك صحيح. يذهب الأطباء النفسيين أنفسهم للعلاج في بعض الأحيان، فالأمر مفيد جدا. Right. Well, let me ask you, are you do you accept new patients? نعم صحيح. دعني أسألك، هل تستقبل مرضى جديدين؟ Yes, we do accept new patients. If someone wanna reach out to us, we have a main number again. Provided if you're willing to do that, I have no problem. Sure. Our number is 718-745-4289. And then you just select which option. Like if it's in Brooklyn, it depends which clinic, you know, you just select whichever option is, has to do with the borough that you live in. نعم بكل تأكيد يمكنهم الاتصال على رقم الخاص ويمكننا مناقشة الأمر. يمكنهم الاتصال على رقمنا 718-745-4289، ويمكنك بعدها اختيار القسم الذي ترغب فيه. And do you accept insurance? وهل تقوم باستقبال المرضى الذين يحملون التأمين الصحي؟ Yes, we accept all type of insurances, whether it's private or Medicaid or Medicare. Yep. Okay. And if somebody doesn't, and we have multiple services. You know. So we service children, adolescents, adults, families. You know, patients with addictions, and also we help out with ACS cases, like people who get into trouble with Administration for Children Services. Or even cases with like immigration, like people who want to stay in the country because their child is American and now they have mental health issues and the parents should stay with them. We help with all those cases. Even people with Alzheimer's or have memory issues, we reach out to immigration to help them either don't take the test or maybe even don't give them like heavy questions because of their memory issues. So we do a lot of services, for the community, whoever is in need of that service. نعم، نقوم باستقبال جميع أنواع التأمين الخاص أو التأمين الحكومي للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، ونقدم أيضا خدمات الأطفال والهجرة إلى الحالات الخاصة التي تورطت فيها الوكالات الحكومية فيما يتعلق بالأطفال أو المهاجرين. Do you offer a sliding scale for patients who might not have insurance? هل لديك مقياس منزلق للمرضى الذين ليس لديهم تأمين؟ Absolutely. Our main focus, and we actually do even three sessions at times with patients who don't have the means. We have also few of that, and we have no problem. Our main goal and mission is to help provide quality of care and adequate services for our communities, and any community in that sense, because we have a variety of patients from different ethnic backgrounds come to the clinics, and if they need therapy, some of them need also medication, we have multiple psychiatrists who also provide services, medication management, and so on. نعم لدينا ذلك النظام والتي تعتمد على دخلهم. لذلك فإذا كان شخص ما لا يجني الكثير من المال فإنهم يدفعون أقل. فإن هدفنا الأساسي هو مساعدة المجتمعات التي نعيش فيها. You mentioned you have people from different cultures, different countries who come to you. You speak Arabic. What are some of the other languages spoken at your clinics? قمت بذكر أن أشخاص يتكلمون لغات كثيرة يقومون بالحضور إلى عيادتك. ما هي اللغات التي تتحدث فيها في عيادتك؟ هل تتحدث العربية؟ Actually, we have therapists and psychiatrists who speak different languages. So we speak obviously English, we speak Arabic, we speak Spanish. We have a Russian therapist as well. We have also Hindi, Bengali therapist. So we have really a lot of languages in our clinics. So which is, you know, very convenient to have a therapist who speaks your language. نعم فنحن في عيادتنا لدينا معالجون يتحدثون اللغة الإنجليزية طبعا والعربية والأسبانية والروسية والهندية والبنغالية. Excellent. Your work is so important. I really can't thank you enough for the work you're doing to help the community. إن عملك مهم جدا. أنا لا أستطيع أن أذكر كيف هي الأهمية لذلك. في مساعدة المجتمع. أنا أساعدهم في الوصول إلى وظيفتهم المثلى وأن يكونوا أفضل في حياتهم بحيث يمكن للجميع أن يكونوا على الطريق الصحيح وتحديد القضايا وأهداف الحياة والغرض منها. That's wonderful. ذلك رائع حقا. Do you have a website or can people find you online? هل لديك موقع إلكتروني يمكن للناس التواصل معك؟ I believe if you put the keyword advanced psychotherapy and behavioral health services يمكنهم الاتصال على رقمنا الذي ذكرناه سابقا ويمكنهم الحصول على موقعنا الإلكتروني وعنواننا عن طريق رقم الهاتف. Excellent. Well, Dr. Ali, thank you so much for joining us today. ممتاز. دكتور علي شكرا لك لانضمامك إلينا اليوم في برنامجنا. You are very welcome and I'm more than happy to help in any way I can. شكرا لكم وأنا سعيد جدا بالمساعدة بأي طريقة ممكنة. Thank you. شكرا لك. You're welcome. عفوا. الصحراء رمال وشمس رياح تعصف انسى على طريق Nah. جمال وشمس رياح عاصفة انسى الطريق من سي سالم لكن بطريق الصحراء بطريق صعيب بطريق الصحراء بطريق سوف نذيع لكم هذه المقابلة المسجلة مع الموسيقار المغربي يونس الأمين. نتمنى أن تنال على إعجابكم. And we're back with Yunus Al-Amin. Welcome. لقد عدنا إليكم مع يونس الأمين. أهلا ومرحبا بك في برنامجنا. أهلا وسهلا. Yunus, you are Moroccan, correct? يونس, أنت من المغرب, أليس هذا صحيحا؟ originally from Morocco, also French. Yes, so I grew up in Agadir. This is where I am now. Yeah, and I lived 14 years in France, and I'm based in London since 4 years now. Oh. So I just live between these three cities, Paris, London, and Agadir, my hometown. نعم, هذا صحيح. لقد نشأت في المغرب في منطقة اسمها أغادير. وأنا الآن أقيم في لندن منذ 4 سنوات. فمدني الأم هي أغادير وباريس ولندن. Very nice. Are you in London right now? هذا جميل. هل أنت في لندن في الوقت الحالي؟ No, now I'm in Morocco. I'm in Agadir now. Okay. I will come back. I will be in London in 2 weeks. لا, أنا حاليا في منطقة أغادير في المغرب. سأكون في لندن خلال الأسبوعين القادمين. Excellent, excellent. I think we talked about this a bit before. I love your music. Yeah. It's very vintage, like a French movie, you know, I love it, it sounds like a soundtrack. ذلك رائع جدا. أعتقد أننا تحدثنا عن ذلك سابقا. أنا أحب موسيقاك جدا. إنها أنيقة مثل الأفلام الفرنسية. Thank you. شكرا لك. Can you tell me a little bit about some of your musical influences? Are there certain artists who've influenced your music? هل يمكنك أن تخبرني قليلا عن مصدر إلهامك الموسيقي كفنانين أو موسيقى؟ I had my first influences when I started playing guitar actually, and I started that when I was a student in Marseille. I was a student in mathematics and computer science. It was something like 14, 15 years ago. Yeah, my first influences were Bob Dylan, Johnny Cash, Cat Ooh. Stevens, all the folk singers. Yeah. Mainly American ones, and I just love their music. And I started with that, and I'm still doing music, starting from guitar mainly, and following the path of folk singers. Yeah. نعم، لقد بدأت العزف على الجيتار عندما كنت أدرس الرياضيات والحاسب الآلي في مدينة مارسيل في فرنسا. ومن الموسيقيين الذين أثروا علي بوب ديلين وجوني كاش وكات ستيفن وغنيين الفوك الأمريكيين، وما زلت أعزف الجيتار حتى هذا الوقت الحالي. Those are some of my favorites. هؤلاء بعض الموسيقيين المفضلين إلي أيضا. Yeah, they are the best. نعم، إنهم الأفضل. Absolutely. نعم، بكل تأكيد. I'm trying to create my own style at the same time. The thing is, I sing in French, Arabic, and I have other influences, and I really try to create original stuff. So that's really my main focus. Nice. So I have influences, but I have my own style. So that's the most important thing. نعم، في بعض الأحيان أحب أن أقوم بابتكار موسيقاي الخاصة. أنا أقوم بالغناء باللغة الفرنسية والعربية، وأنا أقتبس منهم بعض الأشياء، ولكني أفضل الموسيقى الأصلية، لذلك أقوم بتأليف موسيقاي الخاصة بي. Excellent, excellent. Well, let me ask you, just because we're on a show called Green Times, what are some of your green beliefs? ذلك رائع جدا. بما أننا في برنامج يدعى الوقت الأخضر، ما هي معتقداتك البيئية؟ I do my best to protect nature, and I don't really have a car. I just have one. Sometimes when I'm in London, Paris, I don't really use it. I use public transport, and but when you are in cities like Los Angeles, you can't really do that because you need to have a car to go from A to B. So that's another problem. So yeah, I do my best. Yeah. أنا أقوم بأفضل ما لدي لحماية البيئة. نعم، أنا أقوم باستخدام المواصلات عندما أكون في لندن، ولكن عندما تكونين في مدينة لوس أنجلوس تحتاجين فعلا لسيارة للتنقل من منطقة A إلى منطقة B، فأنا أفعل ما باستطاعتي. Yeah, that's, you know, I mean, London and Paris have very, actually I think, if I'm not mistaken, I think London might have one of the oldest subways in the world, the tube, the tube, it was how it's famously called. Yeah, Paris too, yeah. And the system in Paris is amazing. They have a great great transport system. Yes, and it's very well connected. As a matter of fact, they better make than London. Much better than London. Yeah. نعم، فرنسا ولندن. أعتقد أن لندن وإلى المدن التي امتلكت شبكة مواصلات. نعم، شبكة المواصلات رائعة، ولندن وباريس مرتبطتين ببعض. They actually make trains for other places. The French make the subway cars for Mexico and Canada. نعم، إن فرنسا تقوم بعمل قطارات السبوي في المكسيك وكندا. Yeah, they have a very good knowledge. Yeah, they are the first ones to do it. So yeah, that's the reason. نعم، إنهم يعرفون كيف يقومونها بشكل جيد، ذلك هو السبب. Yeah, they're the only subways with rubber wheels. You know, the others have metal wheels, but the French ones have rubber wheels. إن قطارات السبوي الفرنسية هي الوحيدة التي تمتلك إطارات مطاطية، أما قطارات المترو الأخرى تمتلك إطارات من الحديد. Yeah, true. نعم، هذا صحيح. But yeah, Los Angeles is they're a work in progress, and I think one of it's a newer city, and it's a very very spread out city, like it's very wide. إن مدينة لوس أنجلوس هي مدينة جديدة، وهي ذات مساحة كبيرة. So yes, نعم، ذلك صحيح. One of the challenges is like to connect all the different little communities in Los Angeles. نعم، أكبر التحديات في مدينة لوس أنجلوس هي ربط المجتمعات الصغيرة المتفرقة. But yes, and I experienced that actually when I was there a few months ago. I was there for nearly 3 months, uh-huh. And yeah, I started taking the tube when I just went there. But I found that I couldn't do all what I have to do. It was just too complicated. So I switched to Uber. I didn't have choice to be honest. نعم، لقد كنت متواجدا هناك لمدة 3 أشهر قبل شهرين تقريبا، وكان من الصعب أن أقوم بكل ما أريد عمله بدون سيارة. Yeah, what they told me was that a lot of the communities are, you know, they have like their own system, their own bus system, like Culver City and Venice. Yes. So if you have like the, like I use when I'm in LA, I use the weekly Metro Pass, you know, and it's great because it's like $25 for the week and you can get on and off, but they won't take it on the buses for the other communities like Culver City. Their bus won't take the LA tap card. ولقد أقاموا بإخباري أن لكل من هذه المجتمعات الصغيرة شبكة مواصلات باصات خاصة بهم كمدينة أوفر سيتي ودينيس. نعم، فعندما أكون في لوس أنجلوس أقوم باستخدام التصريح الأسبوعي لركوب المترو، فإنها تكلف $24 للأسبوع الواحد، فإنهم لا يقومون باستخدامها في المجتمعات الأخرى على الباصات. نعم، ذلك صحيح، ذلك ما قمت بمواجهته. But I think that's a big work in progress. I know their mayor is doing a major, major renovation and expansion program, which, you know, it's, they're pouring billions of dollars into it. So hopefully in the next, you know, few years, it will be, you know, hopefully as good as Paris, you know. I hope so. ولكن أعتقد أنهم يقومون بعملية التطوير، فعمدتهم يقوموا ببناء شبكة كبيرة وضخمة للاستثمار في شبكة المواصلات التحتية، فأتمنى أنه في عدة سنوات ستكون أفضل من باريس. نعم، أتمنى ذلك. And you're going to be coming to New York soon, right? أنت سوف تقوم بالحضور إلى نيويورك قريبا، هل هذا صحيح؟ Yes, yeah, in a few months. I think in 2 or 3 months. نعم، ذلك صحيح، سوف أقوم بالحضور إلى نيويورك خلال الشهرين أو الثلاث القادمين. Okay, well, New York is, we have a really good subway system here. It's I think it's one of the few in the world that's 24 hours. And, oh, yeah. Yeah, I found that out in Paris the hard way. I was out with some friends one night. جميل، لدينا هنا في نيويورك نظام مترو للأنفاق رائع جدا، وهو من أحد الأنظمة القليلة في العالم الذي يعمل 24 ساعة. لقد اكتشفت ذلك في باريس بالطريقة الصعبة. In London they have some lines. Oh yeah. Yeah, they are 24. Yeah, just since last year. نعم، لقد بدأوا بالعمل 24 ساعة، ولكن ذلك حدث خلال العامين الأخيرين. Oh okay. Oh yeah, I was there many many years ago before that. But yeah, they just started it. Yeah. Yeah, because it was day, just the weekends. You get stranded, you know. You're like, oh no, it's after 11. Now I'm stuck here. Yeah, exactly. لقد حدث ذلك معي خلال سنوات عديدة ماضية. نعم، إنه مزعج خاصة في نهاية الأسبوع، فأنت تقول أنني علقت هنا الساعة 11 مساء. نعم، لقد قاموا بمعالجة ذلك. Kind of a funny story. We ended up like we had gone to some club and then we couldn't get home, and I think we ended up staying in like the lobby of some apartment building. It was like camping out in their lobby. You're like, we can't get home. So, yeah, or you have the cab option. Yeah. So I'm glad to hear that with it they're 24 hours now. But yeah, New York is 24 hours. Yeah, but the bus are 24 hours. Yeah, New York also, they're just really slow at night, but but yeah, New York is a little bit more expensive than LA. I think ours is $33 for the weekly pass, But you can go anywhere, and you can also go on our ferries. We have the boats, you know, that go to, like, Staten Island. And so you can go on our ferry. The Staten Island ferry is free, actually. So you can take that for free. Okay. Yeah. I can't wait to see you in New York. لقد كانت قصة جميلة. فلقد كان يجب أن نذهب إلى نادي. ولم نستطع من للعودة للفندق. فلقد انتهى بنا الأمر في قضاء الليلة في أحد ساحات الأبنية. فذلك رائع أن أستطيع سماع أنه بدأ العمل بنظام 24 ساعة في باريس. فهنا في نيويورك إنها 24 ساعة عمل. نعم، ولكن نظام المترو في نيويورك أغلى بقليل من لوس أنجلوس. إنه أكثر من 33 دولار في الأسبوع. فأنت تستطيع الذهاب إلى أي مكان تريده، وحتى في العبارات، والذي تذهب إلى ستاتن آيلاند. فجزيرة ستاتن إنها مجانية، فلا أستطيع الانتظار لرؤيتك في نيويورك. Yeah, me too. I have so many things to do, and you know, I'm delaying it since last year. Oh. And even you know, even last time when I was in LA, I booked my flight and I just didn't do it because it was, you know, you had snow and it was too cold, and I said, okay, I'll do it next time. Oh, it no! Right period, so because it was too cold. And, but if you're used to Paris, New York is warmer than Paris. Yeah, it depends on the period. When it's January, it's too cold in New York. Yeah. In fact, it's you know, it's we can really see the effects of climate change here, because we don't get much snow anymore. We had we've had like 5 days of snow this past year, but it melted the same day. So I'm like, oh, that's not real snow if it melts the same day. أنا أيضا لقد قمت بتأجيل هذه الرحلة من العام الماضي. فلقد قمت بحجزها العام الماضي، ولكن الجو كان مثلجا وماطرا، فلم أستطع الحضور. إن نيويورك أدفع من باريس. نعم، إن أوروبا أبرد من أمريكا، ولكن هنا في نيويورك نستطيع أن نرى تأثير الاحتباس الحراري كثيرا، لأننا لم نعد نحصل على الكثير من الثلج كما كان سابقا. كالعام الماضي لقد حصلنا على 5 أيام من الثلج فقط، ولقد كان يذوب الثلج في نفس اليوم. But are you working on anything right now? Do you have any albums or anything you're working on? هل أنت تقوم حاليا بالعمل على أي ألبوم في الوقت الحالي؟ Yeah, so I'll release one single in August, July or August, I don't know yet. And I recorded an album. I'm just waiting for the right time to release it. So yeah, so I'll release a single in July or August, and after that I will release the album. They're already recorded. I'm just waiting for the right time. Okay. And the same thing for shows. I have there are some venues where I can play in New York, in other cities in the US, yeah, in Paris, London, and just have to arrange kind of to do them all together. Excellent. And yeah, so that's the. Yeah, I will know the exact dates maybe in 1 or 2 months. Excellent, excellent. نعم، لقد قمت بكتابة أغنية في شهر أغسطس السابق. نعم، وقمت بكتابة أغاني أخرى سأقوم بنشرها قريبا. نعم، لقد قمت بتسجيل جميع أغاني الألبوم، وأنتظر الوقت المناسب لنشرها. نعم، لقد قمت بتسجيل بعضها في نيويورك وباريس. وانتظر الوقت المناسب لإصدار الألبوم. نعم، سأقوم بإصدار الألبوم خلال 2 أو 3 شهور. ذلك ممتاز. Yeah. Where can people go to find out where you'll be and when you'll be there? أين يمكن المستمعين الذهاب والاطلاع على ذلك؟ In my website, it's www.younesalamine.com. Younesalamine.com. And are you also for like my on music? They can find it on iTunes, everywhere, on Spotify, Deezer, yeah, all the platforms. So I released an album in 2009, 5 titles album. In 2013, I released another one named Episode. Cool. And so last year, a single named Mandalgrib in Arabic, Strange View in English. Oh, cool. And yeah, so a new single coming July or August, and after that another album. And I have to keep up releasing new things every year because I made the mistake to not release anything between 2013 and last year. Yeah, it was a long period. So yeah, I will try to release new stuff every year now. نعم يمكنهم الذهاب إلى موقعي الخاص وهو yunisalamin.com ويمكنهم العثور علي على الآيتونز في أي مكان. نعم فيمكنهم العثور على جميع ألبوماتي على الآيتونز. لقد قمت بإصدار ألبوم عام 2009. نعم وفي عام 2011 أيضا. نعم وفي العام الماضي أطلقت أغنية اسمها الغريب باللغة العربية. نعم هناك أغنية قادمة في شهر أغسطس القادم وهي جديدة. نعم وأنا أقوم بإصدار أغنية جديدة في كل عام، فلقد قمت بعمل خطأ بالتأخير في إصدار الأغاني، فمنذ عام 2013 والعام الماضي إنه وقت كبير لإصدار الأغاني، فأنا الآن ملتزم بإصدار أغنية جديدة في كل عام. You're very busy. أنت مشغول جدا. Same time, you know, when you try to do to release something good, it takes time. It takes time. So that's the other part. Yeah. That's right. نعم ذلك صحيح. فعندما تقومين بعمل شيء جيد يأخذ ذلك وقتا كبيرا. نعم أنت صحيح. Are you on social media like Facebook or? Yes. So in social media the same. Facebook.com/yunisalamin. YOUNES. Elamin. I'm on Instagram, the same, say Younes Elamin, the same. And Twitter, I don't really use it, to be honest. But on YouTube, the same, youtube.com/YounesElamin, have a YouTube channel with some videos, etc. هل أنت على السوشيال ميديا كالفيسبوك؟ نعم أنا على الفيسبوك. نعم فيمكنهم العثور علي على يونس الأمين. نعم وعلى الانستغرام نفس الشيء سيد يونس الأمين. فتويتر أنا لا أستخدمه كثيرا. فاليوتيوب أيضا اسمي هناك يونس الأمين وهناك بعض الفيديوهات على صفحتي في اليوتيوب. Excellent. ذلك رائع جدا. يونس thank you so much for joining us today. يونس شكرا لك لانضمامك إلينا اليوم في هذه الحلقة من برنامجنا الوقت الأخضر. I hope to we can do another show in New York next time. Yes, absolutely. Keep us posted and we'll go out and see you and check you out live. نعم شكرا لاستضافتي إليكم اليوم. أتمنى أن أقوم بعمل لقاء آخر معكم في شهر أغسطس القادم. نعم بكل تأكيد. اجعلنا على اطلاع بما هو جديد لديك وسنقوم باستضافتك مباشرة. نعم شكرا لك. ميرسي. مع السلامة. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم في هذه الحلقة من برنامجنا الوقت الأخضر وسوف نترككم اليوم مع الموسيقى الرائعة للمغني من أصول مغربية يونس الأمين. نتمنى أن تستمتعوا بموسيقاه الشرقية الرائعة. نتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة وإلى اللقاء. Comme d'habitude, je me suis trouvé là. Qu'est-ce que je fais là? Qui sont ces gens-là? Sauf qu'avec le temps, on s'habitue à voir ce qu'il y a autour. On s'habitue à l'aideur du décor. Et dans ce bazar, devant ces braves gens, on trouve de vrais cons. Ce que la vie a changé, que la machine a brisé. Ils sont bien dedans, dedans jusqu'au cou, les dents serrées au bout, les nerfs à fleur de peau, blasé du décor. Mais après tout, qu'est-ce qu'on y peut? Il paraît que c'est la vie, que la vie c'est comme ça. Est-ce qu'on a le choix? On a toujours le choix, disait Gabus. Comme d'habitude, je me suis trouvé là. Qu'est-ce que je fais là? Qui sont ces gens-là? Et sans plus attendre, j'ai brisé les chaînes au marteau sur enclume, en criant liberté à celui qui renonce. Résister comme faire, tu sais que ça ne sert à rien de faire ce torrent chaud. Et c'est bien pour ça qu'il vous lance au charbon. Cette samba n'est pas pour moi, ami, bon courage. Et je me suis barré en rasant les murs et puis en courant. Passer entre les gouttes, se voir les timbales d'un nouveau décor, très peu familier et avec nouvelles couleurs. Et encore une fois, elles sont sur les toits. Comme d'habitude, je me suis trouvé là. Qu'est-ce que je fais là? Qui sont ces gens-là? من دار غريب في عيونك يا هايم جلس تتأمل في مكان تتسلم معجزة من الزمان. من دار غريب في عيونك يا مرهون الخاطر اليوم تتسال كيف تتلام مع ظروف المستحيل. منظر غريب منظر غريب منظر غريب. يا هايم يا أخي عندي ليك جواب. ويا هايم يا أخي عندي ليك جواب. طريق الأمل باطن القلب مرسومة. تبعي يا إنسان بلا تنازل لي سر الوجود رافع بر الأمان بر الأمان